أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في شركة الأبدان ذكرتم حفظكم الله أنه يلزم القاعد أن يقيم من يعمل عنه. إذا طلب الطرف الثاني فيلزمه أن يقيم من ينوب عنه، أما إذا لم يطلب فهو أسقط حقه. نعم. يقول وإذا لم يجد من يعمل عنه فما العمل؟ إذا لم يجد من يعمل عنه توقف الشركة، وذاك طالب يقول لازم يجمع واحد، توقف ولا حصل أحد توقف الشركة.